نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ كفاح من العراق. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد يقول: أرجو من فضيلتكم أن توجهوني في شخص تارك للصلاة ويرتكب أيضا كثيرا من المعاصي ويفقطها شيخ صالح. يقول: هل لنا أن نتكلم في غياب هذا الرجل ونذكره بما هو فيه أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، جعلنا الله أجمعين منهم. وبعد، فإن الله جل وعلا حرم الغيبة والنميمة وشدد في ذلك، وجعل الاغتياب بمثابة أكل لحم الميت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ولما سئل: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد لهته. وبحث أهل العلم ما يتعلق بغيبة الفاسق المعلن فسقه والمجاهر بالمعاصي، فضلا عن من يترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، ورأوا أن من جاهر بالفسق لا يعد ذكر فسقه غيبة، وإنما هو بمنزلة التحذير منه والتحذير من عمله. فمن ترك الصلاة ومارس المنكرات فلا حرمة لعرضه، لكن لا يذكر على أساس ذكر فقط، وإنما يذكر على أساس أن هذا عمل منابذ للإسلام، وينبغي أن يحذر المسلم من عمل هذا وأمثاله. والذي أحبه من السائل والمستمع أن لا يحتقر نفسه في التذكير والتنبيه والدعوة إلى الله إعذارا، ولعل الله أن ينفع بموعظته. فإن الله جل وعلا قص علينا عن بني إسرائيل حينما حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت، وراح اليهود يحتالون على المحرمات فينصبون الشبابيك ويحفرون الحفرة في يوم السبت، ثم يأتون يأخذون ما علق بها في اليوم الآخر. عاب الله عليهم هذا العمل، لأن ذلك احتيال على الحرام. فوعظهم أناس صالحون عن هذا العمل، ولكنهم أصروا، فاستمر أولئك على موعظتهم. فقال: من أيس من استقامتهم؟ للواعظين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فينبغي للإنسان أن لا يغفل الموعظة والدعوة، ولو استمر المدعو على المنكر إعذارا عند الله جل وعلا، ورجاء أن ينفع الله بها. فإن الله جل وعلا يقلب قلب العبد كيف شاء، وربما صادفت الدعوة استيقاظا وانتباها في القلب فوقعت موقعها، فأثمرت ما تثمره القطرة من السماء، تصيب أرضا طيبة في وقت مناسب، فتأتي من الخير ما الله به عليم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان، اللهم، وأن يوقظ ضمائر المسلمين، وأن ينبههم لمستقبلهم، وأن يرزقهم معرفة كيد أعدائهم والاستعداد له، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم وثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. نعود أيضا إلى رسالة الأخ ممدوح إبراهيم محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج الكوم الأصفر. أو الأصفر. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وأجلنا سؤالا له عن الجماعات الإسلامية، عن تعددها وأسباب ذلك وعن أسباب وجودها، ويرجو إشباع هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ صالح. أرجو الله جل وعلا أن يوفقني والسائر والمستمع وسائر إخواننا للبصيرة في ديننا. إن الشيطان يركض من في الأمة الإسلامية ركض المنتبه اليقظ العارف بمكامن الضعف في أمتنا، وإذا رأى صحوة أتى إليها وحبذ لها عدم الاتصال بأناس آخرين لأنهم على غير هدى، لتكثر الجماعات فتكون أوزاعا فيسهل على الأعداء كبح جماحها وصد نشاطها. وهذه الجماعات المتفرقة التي كل واحدة منها تدعو وتقول إن الطريق السوي معي، إنما هي في الحقيقة معرضة عن الطريق السليم، فإن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والواجب على المسلمين أن يحرصوا على اجتماع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشعث وجمع الشمل والدعوة إلى الائتلاف والألفة ونبذ التفرق، فإن التفرق في الكلمة سبب لانتصار أعداء الإسلام على المسلمين. ولم نهزم في أيام اجتماع كلمتنا وحسن اتجاهنا وسلوكنا مسلك الائتلاف والاجتماع، فلما حصل الافتراق والتفرق وصار كل يدعو ويقول الهدى معي وغيري على الضلال، تهدمت حيطان أسوارنا اجتازها أعداؤنا فجاسوا خلال الديار وأفسدوا الأخلاق والعقائد ونشروا المحرمات فيما بيننا. إن الواجب على المسلمين في كل مكان أن يكونوا يدا واحدة وأن يرجعوا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما سار عليه الخلفاء الراشدون أئمة الهدى الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا أجمعين حبهم ومعاداة من عاداهم، فإنه لا يبغض هؤلاء الصفوة إلا عدو للإسلام والمسلمين، ولا يحبهم بالصدق إلا ولي للإسلام والمسلمين. إن هذه الفرق المنتشرة في العالم الإسلامي، جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا جمعية كذا، تجد في البلد الواحد الذي يأذن بقيام الجماعات تجد جماعات كثيرة شيوخها ورؤساؤها يقولون إن الحق معنا وإن تلك الجماعة على غير طريق وإن اتباعها ضلال وخسران، وتلك تقول نفس المقالة في تلك القائلة، ولا يستفيد من ذلك إلا أعداء الإسلام. وأما من لا بصيرة عندهم فيقفون حيارى كمن وقع في أرض لا طرق فيها ولا معرفة له بمسالكها ومساربها ولا أثر لسير فيها، فهو لا يدري أين يتوجه وإلى أين يذهب؟ هؤلاء يقولون إلى الهدى ائتنا، وأولئك يقولون إلى الهدى ائتنا وأولئك على الضلال. إن النجاح والسلامة بالرجوع إلى الكتاب الكريم والسنة المطهرة وطريقة تطبيقهما في حياة صدر هذه الأمة، فإن الخير كله في أول أمة الإسلام، والشر في هذه الأمة إنما هو في آخرها حينما يتنكر المتأخرون له لصدرها، وحينما يدعي البعض منهم أنه عثر على أغلاط أولئك وهفواتهم. وهل كانت الأغلاط إلا فينا؟ إن السائل لم يسمي تلك الجماعات، وخيرا فعل. وقد قلت في حلقة من حلقات مضت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ورأى عبد الله بن مسعود وهو من أحبار هذه الأمة وعلمائها الأفذاذ قوما يتعبدون وبأذكار صحيحة ثابتة، ولكنها بطريقة غير مألوفة، فأتى إليهم متنكرا، فلما اجتمع بهم وتحقق الخبر وأنه ليس الخبر كالعيان، أزال اللثام الذي كان وضعه على وجهه، ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم جئتم شيئا إدا. ثم قال لهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالله كمل الدين بحياة نبيه، فمن أراد أن يتوسع في ذلك ويزيد صفات وحالات وهيئات ما كانت مألوفة عند النبي وأصحابه فليدع ذلك فقد كفي. وإذا أراد أن يقيم جماعة وله هدف بعيد في السياسة فليتجنب الدخول في أمر يفرق جماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويزرع الأحقاد والضغائن فيما بينها. فإن هذه الأعمال وإن خفيت علينا لا تخفى على اللطيف الخبير. يجب على المسلم أن يتقي الله، فإنه ما من عمل إلا والله يعلم بمقاصد أصحابه ونواياهم. فقد يكون الإنسان في بداية عمله يتظاهر بالغيرة على الدين، كما فعل قوم في 103 من الهجرة، تظاهروا بالنسك والغيرة على الدين، وأظهروا نسكا وعبادة وأدبا وحياء، حتى إذا تمكنوا واستمكنوا سفكوا الدماء وأقاموا دولة فاجرة يلعن في عهدها أصحاب محمد علانية، حتى قضى الله عليها وأزالها عن الوجود، وإن كانت لها بقايا متفرقة إلى هذا اليوم من أهل الكفر والإلحاد والفجور. العصمة بالاجتماع على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأداء فرائض الدين على الطريقة التي أداها رسول الله، وفي ذلك النجاح والفلاح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، وباعثها أخونا أحمد جاسم الراشدي من الموصل. أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: ما هو رأيكم في كتاب مجربات الديربي؟ علما أنه يساورني الشك في هذا الكتاب، بالرغم من أن معظمه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، غير أني كما قلت شاك فيه، أفيدوني. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفيما هو واضح جلي غنية عن الملتبسات والمشتبهات، فاترك هذه الكتب فإن فيها الضلال والضرر. وهذه المجربات دعها عنك، وألقها وانبذها نبذ النواة، وخذ بكتب التجارب العظيمة ذات الأخلاق الكريمة، كتب الصحاح والسنن، بعد أخذك بكتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد. دع هذا الكتاب وأمثاله، فهي كتب ضلال وإن كانت فيها آيات كريمات وأحاديث كريمة، والله أعلم. إنني أعمل براتب شهري قدره 100 دينار، ولدي عائلة كبيرة عدد أفرادها 15 نفس، فهل تقع علي الزكاة؟ هل أزكي هذه 100 دينار؟ وإذا كانت تجب علي كم هي الزكاة؟ ولا يوجد أي مورد لعائلتي سوى هذه 100 التي تكاد لا تكفي هذه العائلة، أفيدوني يرحمكم الله. إن الزكاة أيها السائل إنما تجب في المال إذا حال عليه الحول وهو عندك وكان نصابا، أما ما يقبضه الإنسان من عمله ثم يصرفه على أهله ومن تلزمه نفقتهم فلا زكاة فيه، إنما الزكاة في مال استقر، مال زكوي استقر ولم يتحول وحال عليه الحول وهو عندك. فإذا حال عليه الحول وكان نصابا بأن كان يوازي من الفضة 200 درهم أو ثمنها من النقد، أو يوازي من الذهب 20 مثقالا أو ثمنه من النقد، وحال عليه الحول أي من النقود التي تأتي بمقدار 20 مثقالا من الذهب، وجبت فيه الزكاة. أما لو أنفقته قبل مضي الحول ولو بيوم فلا زكاة فيه، فكن مطمئن. نسأل الله أن يبرئنا أجمعين من حقوقه وحقوق عباده. اللهم أمين. سمعت في إحدى الخطب في يوم الجمعة من أحد العلماء الأفاضل، وكانت الخطبة تدور حول الإسراء والمعراج، فتحدث الخطيب عن الصلاة وعن أهمية الصلاة في وقتها، وقال الخطيب إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء رأوا ناسا يعذبون بحجارة ترمى على وجوههم وترد وجوههم إلى أن تهرى فيما يبدو وتعود ثانية كما كانت سابقا، وهكذا. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عن هؤلاء لماذا يعذبون، قال له جبريل هؤلاء كانوا يؤخرون الصلاة ولا يصلونها في وقتها، فهذا جزاؤهم رغم أنهم من المصلين لكنهم يؤخرونها، وأنا أعمل عمل كذا، ويسمي عمله فضيلة الشيخ، وفي مكان ما هو كذا وكذا، وأضطر لتأخير الصلاة، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. لا يحل للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها أي إلى خروجه، فلا يجوز أن يؤخر صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ولا أن يؤخر صلاة الفجر إلى طلوعها مع قدرته على أدائها، أي أنه يعلم. أما إن نام وطلعت الشمس دون إرادة منه وإنما وهو في غفلة نوم، فهذا يصلي الصلاة إذا استيقظ أو نسي الصلاة فذكرها عند غروب الشمس أو بعده أداها. أما أن ينشغل بعمله الرسمي في أداء وظيفته من عمل في مؤسسة تجارية أو غيرها فيؤخر الصلاة لأجل ذلك فلا يحل. الصلاة أعظم من أن تؤخر لذلك. الصلاة لا يحل تأخيرها ولا في حال الحرب والتقاء صفوف القتال والمواجهة في المقارعة بالأسلحة والرشاشات، لا يحل أن تؤخر الصلاة، بل شرعت صلاة الخوف في حال مقارعة الحروب وانطلاق الصفوف، وجاءت على أوصاف متعددة. ذكر الله جل وعلا في القرآن مجمل أوصافها وفصلها المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بسنته المطهرة المبينة لما قاصد كتاب الله، على أوضاع لا يتسع المقام هذا لذكر أوصافها وأحوالها، واستبيح فيها الحركات والالتفات في الصلاة واستدبار القبلة والإنسان في صلاته فيصلي ولا يتابع الإمام في بعض الأحوال، ومع ذلك يكون أداها جماعة. على أوصاف نذكر وصفا واحدا، كأن يكون الأعداء في عكس القبلة فيدخل الإمام ويصلي بالناس، فيدخل معه صف أو قسم من المصلين يتوجهون للقبلة وإخوانهم يحرسونهم من الخلف، فإذا صلوا ركعة مع الإمام قاموا وانفتلوا إلى وجاه العدو واستدبروا القبلة، ورجع إخوانهم المواجهون للعدو فدخلوا مع الإمام وصلى بهم ركعة إذا كان ذلك في قصر، ثم أتموا لأنفسهم ورجعوا لإخوانهم والإمام ثابت، فوقفوا في مواجهة العدو ورجع إخوانهم ودخلوا مع الإمام وقضوا ركعتهم ثم سلم بهم الإمام. وفيها أوضاع وأحوال سبعة وأكثر، وفيها أشياء لو فعلها الإنسان في حال الأمان لما صحت له صلاته، كل ذلك يدل على عظم أمر الصلاة. أخر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في عام يوم الأحزاب، ولم يصلي العصر إلا عند غروب الشمس أو غربت، وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وأبطونهم نارا. ثم أنزل الله جل وعلا بعد صلاة الخوف، ولما صلى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام هم المشركون أن يفتكوا بهم في هذه الصلاة، وقالوا فاتتنا هذه الفرصة لكن تأتيهم الصلاة الأخرى، فإذا دخلوا فيها باغتناهم، فأنزل الله صلاة الخوف. كل ذلك يدل على أن الصلاة تؤدى في وقتها ولا تؤخر ولو كان الإنسان في حال القتال. فإذا كان الإنسان يحارب ويقاتل وحان وقت الصلاة ولم يستطع أن يؤدي الصلاة جماعة، صلى ولو منفردا، ولو كان حاملا مدفعة أو حاملا بندقيته أو راكبا طيارته أو سيارته المدرعة، ودخل وكبر ولو إلى غير القبلة، إن استطاع أن يبدأ صلاته باتجاه القبلة فعل، وإن لم يستطع صلى ودخل في الصلاة إلى أي جهة كانت وأداها ولو لم يحصل ركوع تام وسجود تام، يركع ويسجد على حسب ما يتيسر له وينتهي من صلاته ولا قضاء عليه. كل ذلك يدل أيها السائل على أهمية أداء الصلاة في أوقاتها. نسأل الله أن يوفق المسلمين لذلك، فإن المسلمين لو حافظوا على الصلوات وأدوها كما ينبغي أن تؤدى في أوقاتها لحصلوا من الخير والفوز والنجح والانتصار على الأعداء ما الله به عليهم. فإذا أصبنا بشيء من عدم النصر وشيء من الهزائم في حياتنا، في معاملاتنا وتجاراتنا وتعليمنا وحروبنا، فسببه عدم إتقاننا معاملتنا لربنا جل وعلا، ولو صدقنا في حسن معاملة لأعطانا الله جل وعلا النجح في الأعمال. فنسأل الله أن يوفقنا لليقظة السليمة والطريقة الحكيمة والعض على الدين بالنواجد، إنه جواد كريم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. لعله من المناسب فضيلة الشيخ صالح أن تحدد له بداية وقت كل فريضة والنهاية. إن بداية أوقات الصلوات الخمس تبدأ صلاة الفجر من وضوح النور في جهة المشرق وهو الصبح المنتشر في الأفق، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد جاء وقت صلاة الفجر. والخلاف في الإسفار أو عدمه، وينتهي وقت الفجر الأداء بطلوع الشمس. فإذا طلعت الشمس وهو لم يصلي فقد فاتت الصلاة وعليه أن يؤديها قضاء. ويبدأ وقت الظهر من حين انتهاء الظل في القصر، ظل الشاخص، عمود أو أنبوبة أو خشبة مركوزة، إذا وقف الظل عن الانكماش وبدأ بالزيادة فقد دخل وقت الظهر. ويستمر وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشاخص مثله بعد الظل الزوال، على خلاف بين أهل العلم أو مثليه، والصحيح أنه مثله. يدخل وقت العصر ويستمر وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا كله وقت اختيار. طيب. ثم يدخل وقت الاضطرار إلى غروبها، فإذا غربت الشمس وتم الغروب دخل وقت المغرب، واستمر وقت المغرب إلى أن يزول الشفق وهو الحمرة والصفرة في الأفق الغربي، فإذا محى ذلك دخل وقت العشاء، وهو يختلف باختلاف الأقاليم، بعضها بمقدار ساعة ونصف من غروب الشمس، وبعضها أزيد بقليل وبعضها أقل بقليل. والآن أصبحت التقاويم المبينة لدخول أوقات الصلاة مريحة للإنسان، فإذا كانت معه نشرة في جيبه تحدد أوقات كل شهر فهذا يكون أضبط له، إن لم يكن عارفا بسير الشمس والنظر إلى الصفرة في الغروب والصبح، فإن كان عارفا وغالب أهل الحرث والزراعة والبوادي وأهل الأسفار والنقليات ورجال الجيوش الذين لهم كثرة تحرك يعلمون هذه الأوقات، يعرفونها بالظواهر الكونية في السماء. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لأداء حقوقه، إنه جواد كريم. اللهم آمين.